وأما الخديعة فهي الغدر بالإنسان في غير موضع الائتمان. ولهذا جاء في الحديث الحرب خدعة، حرب خدعة. ويذكر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أراد أن يفارز عمرو بن ود، فخرج إليه عمرو وخرج علي فصاح به علي وقال: ما خرجت ليبارز رجلين. فظن عمرو أن وراءه أحد، فالتفت، فماذا صنع به علي؟ ضرب عنقه. الخديعة هنا في محلها ولا في غير محلها؟ في محلها تماما، لأن هذا الرجل جاء ليقتله فغره وخدعه بهذه الخديعة حتى قتله. فالحاصل أن الخائن من هو؟ الغادر في محل الائتمان. ولهذا جاء في الحديث: لا تخن من خانك، لا تخن من خانك، حتى من جحد مالك وعندك له مال لا تخن. طيب، مثال الخائن، خائن في الوديعة، في الوديعة ائتمنته على وديعة فخان، هذا خائن. الثاني مختلس، المختلس هو الذي يخطف الشيء أو يمر به، وإن شئت فقل هو الذي يتحين غفلتك حتى يعني يأخذ ما أراد، وهذا يكثر في السراق، يكثر في السراق. يجي اثنين إلى الدكان ويقول أحدهم صاحب الدكان: كم هذا؟ فيتكلم معه بالمماكسة، والثاني يسلم ويمشي. هذا ما نسميه نعم مختلس. ويذكر أن رجلين في بلد عربي من السراق رأيا يهوديا قبل مسألة فلسطين، فقال أحدهما للآخر: سنوقع هذا اليهود. قال: طيب ماذا نعمل؟ فتقدم أنت معه بوك، تعرفون البوك لا تحفظ به الدراهم، يرح قدامه وارمي البوك. وعلى كل حال جرت العادة أن الإنسان إذا سقط بوك إنسان أمامه يقول: يا فلان خذ البوك، وخل فيه دينار، ونبندعي فيه 100 دينار. عرفتم؟ تقدم الرجل ورمى بالبوق وأخذهم هذا البوق، قال: خذ البوق. قال له: إنك لأمين، وأثنى عليه خيرا. فتح البوق، قال: لكن كيف البوق له 100 دينار والحين ما فيه إلا 100 دينار؟ شو تقول؟ انزعج الرجل، قال: أبد ما أخذ شيء. فأمسك سال اللي وراه، قال: لا، أنا أشهد أن البوك هذا فيه 100 دينار. بس السارق الثاني: نعم. المهم حصل النزاع بينهم، فذهبوا إلى القاضي، خاصموا. طبعا الرجلان مدعيان، واليهودي ممكن، ورأى القاضي أن اليهودية صادق، لأنه أقسم إقسامات عظيمة لا يقسم بها اليهودي إلا وهو صادق. فقال القاضي: أروني البوك. قال: هذا البوك، ما هذا ولا ما فيه إلا دينار. قال: طيب إذن البوك اللي سقط منك غير هذا، احتوى. عرفتم ولا لا؟ هذا ما هو لك، هذا ما هو لك، ها؟

إيش؟ نأخذها منه ما نمك ما نجوز. شو الفائدة؟ من قطعة المرد. نعم. أحسن الله إليك. النخل الموجود في الشوارع. ها؟ أقول النخل الموجود في الشوارع. نعم. هو ملك لبيت المال. ها؟ هو أقول ملك لبيت المال. نعم. بعض الناس يتسلق ويصير معه طاسة يملأه وينزل بمه. فما رأيك يا شيخ؟ علما بأنه لو ترك لن ينفع به أحد. أنا بلغني أن البلدية رخصة وهي المسؤولة. وعلى هذا فلا عقوبة ولا غرامة. فلا عقوبة ولا غرامة. السفطة السكرية الطيب. إيش؟ لمن الملك في هذا البستان؟ طيب. وهل أحد يتصدق من ملك غيره بغير إذنه؟ أجب لا. إذن إن أذن صاحب البستان بالصدقة أو علم الناظر أن صاحب البستان يرغب ذلك فلا بأس، وإلا فلا. إذا علم أنه يرغب لا بأس. نعم. شراب ما تكلمنا عن هذا يا أخوان، ما تكلمنا أنا حائط منيع، أنا خاب الشبك نوعا شبك منيع رفيع قوي هذا منع على الجميع، وشبك ضعيف عن الحيوان فقط. محمد نعم. أن يأخذ إيش؟ ماذا قلنا؟ ها؟ كنا حسب المصلحة. إذا رأى أن المصلحة أن يعزره بالجلب أمام الناس هذا المطلوب، وإلا بالدراهم. إذا هذا اختلف فيها العلماء، منهم من يقول إنه إذا علم حاكم أنه صادق بما يقول فهو مخير، إن شاء أقام على الحد وإن شاء تركه. وحديث ماعز يدل على ذلك، لأن ماعز بن مالك رضي الله عنه ما جاء إلى الرسول وأقر إلا أنه صادق. ايش؟ نعم نعم. هذا محتاج، الجريح محتاج، الجريح محتاج، مو عنده ياكل، ياكل مو عنده جالس يلي البيت يعني ما أظن هي جوز. كيف؟ نعم نعم. ولكن لو اشترى عضو آخر أي. أي. هل يمكن؟ هذا محل نظر، يعني مثل لو اشترى يده كفا هذا محل نظر. قد نقول إن الشارع له نظر بقاء هذا الرجل مقطوع اليد أمام الناس نكالا من الله، فيمنع من تركيب يد سواء اليد المقطوعة أو غيرها. وقد يقال إن إذا كانت غير اليد فالظاهر أنها مهما كان لا يمكن أن تكون كالأصلية. أي ما يمكن تكون كالأصلية ويكفيها. أنا أقول محل النظر عنه. هل يشترط أو هل ينبغي تلقين السارق ما يوجب رفع القطع عن تلقين؟